بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، الأخ سالم أرسل بسؤال الحقيقة يحتاج إلى إجابة من فضيلتكم، وهو كيف يحقق المسلم التوحيد الخالص ويكون خالصا لوجهه الكريم، والأسباب المعينة على ذلك، وأهم الكتب التي تقرأ في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن التوحيد هو أصل الدين وأساسه، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا، وتحقيق التوحيد تصفيته من شوائب الشرك الأكبر والأصغر، ومن البدع والمحدثات، ومن الذنوب. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتحقيق التوحيد أمر مهم جدا، والذين يحققون التوحيد على الحقيقة هم السابقون والمقربون، الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عرض الأمم على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في آخره: إذ رفع لي سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض ودخل منزله، وخاض الصحابة في أولئك 70,000 من هم، ثم خرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه صفاتهم. وكما قال سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد عقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بابا، قال فيه: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وذكر فيه هذه الآية والحديث الذي مر، وبين شراح هذا الكتاب ما معنى تحقيق التوحيد. فأهم كتاب بين أيدينا الآن وأصح كتاب في هذا هو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشروحه لأحفاده وتلاميذهم، فهو كتاب حافل ولله الحمد في توحيد العبادة، ومبوب على أبواب، كل باب يفيد فائدة في التوحيد أو ينبه على على على على تجنب الشرك وما يخل بالتوحيد من الشرك الأكبر والأصغر، فهو كتاب حافل لم يؤلف في فنه مثله، فنوصي بقراءته مع شروحه لما فيه من الفائدة العظيمة. وإذا أضيف إلى قراءة هذا الكتاب قراءة كتاب كشف الشبهات للشيخ أيضا، لأنه أجاب في هذا الكتاب الثاني عن الشبهات التي يريدها عباد القبور والأضرحة ويريدها الصوفية وأهل الضلال على المسلم، فهذا الكتاب كشف الشبهات رد هذه الشبهات بوضوح بالكتاب والسنة وأبطلها. نسأل الله أن ينفعنا بهذين الكتابين وغيرهما من كتب أهل السنة، ونسأله أن يغفر للشيخ ويتغمده برحمته لقاء ما قدم للإسلام والمسلمين، وأن ينفعنا بهذا الكتاب وبغيره من كتب أهل السنة. آمين. نعم. جزاكم الله خير الشيخ صالح الحقيقة على هذا الإيضاح المتواصل، ونسأل الله عز وجل ونحمده على نعمة الإسلام وتحقيق التوحيد. شيخنا الكريم، الأخت قبل قليل اتصلت تسأل عن الآيتين الكريمتين في قوله تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، تقول هذه العلامات هل هي في النفخة الأولى وما معنى الآيات؟ هل عند قيام الساعة إذا أراد الله أن ينقل هذا العالم من الدنيا إلى الآخرة فإن السماوات والأراضين تبدل وتتناثر النجوم والكواكب وتتشقق السماوات وتتفطر، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى وقدرته، فهو الذي خلقها وأوجدها وهو القادر على أن يبدلها ويغيرها. نعم. بعد قليل إن شاء الله سوف نستقبل الأسئلة والاستفسارات من الإخوة والأخوات في برنامج فتاوى على الهوى. يقول هذا السائل يا شيخ، المار على المقابر هل يشرع له الدعاء الوارد السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وهل هناك أدعية تقال، وهل يجوز أن يدعو بما شاء من الأدعية المختارة؟ لا شك أنه يستحب لمن مر بالقبور أن يسلم عليهم وأن يدعو لهم بالدعاء الوارد الذي ذكره السائل، ولا يأتي بدعاء من عنده، يكفي هذا الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه الخير والبركة إذا تقبله الله. نعم. أحسن الله إليكم، هل يلزم أنا تبييت النية في صيام التطوع، وما هي أفضل الأيام التي تصام في الشهر فضيلة الشيخ، وهل صحيح بأن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس؟ نعم، النية لا بد منها في الصيام وفي جميع الأعمال، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالصوم الواجب لا بد من وجود النية قبل طلوع الفجر، قال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل أو لم يجمع النية من الليل، هذا الصيام الواجب. وأما صوم التطوع فلا بأس أن تتأخر النية عن طلوع الفجر بشرط ألا يكون تناول شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر، فله أن ينوي في أثناء النهار ويواصل صومه إلى الغروب. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ الاتصالات ونأخذ ماجد من عرعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما أفضل صيام التطوع، نعم الشيخ، فكما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين والخميس، وصح أنهما تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، وأنه يحب صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله على الله وهو صائم. وأما من الشهر فيستحب صيام 3 أيام من الشهر، من أوله أو من وسطه أو من آخره، وإن جعلها أيام البيض، اليوم 13 و14 و15 فهو أفضل. نعم، تفضل أخي ماجد من عرعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا شيخ. حياك الله. تفضل يا شيخ. أنا عندي 3 أسئلة. طيب، السؤال الأول على الإمام المدخن. طيب، هل تقبل الصلاة وراه ولا؟ السؤال الثاني. والسؤال الثاني صلاة الضحى، يعني لو أصلي قبل صلاة الظهر بخمس دقائق جائز ولا؟ السؤال الثالث. أساس إذا كان في واحد متأخر عن الصلاة وكبر قبل لا يصل الإمام تكبيرة الإحرام هو يمشي، جائز ولا؟ طيب، شكرا يا ماجد. إذا كان الإمام يدخن، فضيلة الشيخ، هل يجوز له الإمامة؟ لا يجوز أن ينصب للإمامة إمام مدخن، لأنه قدوة ويقتدي به الناس. شرب الدخان حرام ومضر، ولا يجوز أن ينصب في المسجد إمام يدخن. وكذلك لو أن جماعة أرادوا أن يصلوا جماعة فلا يقدمون من هو مدخن، لأنه قدوة، وهذا نقص فيه وهذا معصية. أما لو جاء والناس يصلون خلف إمام فإنه يصلي معهم ولا يترك الجماعة ولو كان الإمام يدخن، يصلي ولا يترك صلاة الجماعة. نعم، صلاة الضحى قبل الظهر ب5 دقائق. صلاة الضحى من حين ترتفع الشمس قيد رمح ويستمر وقتها إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال حين تتوسط الشمس على الرؤوس، فحينئذ ينتهي عن الصلاة إذا توسطت الشمس على الرؤوس حتى تزول، فإذا زالت دخل وقت الظهر وجازت الصلاة. نعم، جاء متأخر للمسجد وكبر وهو يمشي لإدراك الركعة. لا، هذا لا يجوز أن يكبر وهو يمشي، إذا وقف في الصف فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، قوله صلى الله عليه وسلم: امشوا عليكم إذا سمعتم الإقامة، امشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقد جاء أبو بكر رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف وهو راكع، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ الاتصال من صالح من جدة. تفضل صالح. ألو. نعم. عليكم السلام. تفضل. إجود الشكر، هل اشترط استقبال القبلة والوضوء؟ طيب، في سجود الشكر يا شيخ هل يجوز استقبال القبلة والوضوء؟ نعم، سجود التلاوة عبادة، وبعض العلماء يرى أنه صلاة، اشترط له ما يشترط للصلاة من وضوء وغيره واستقبال القبلة أيضا، وبعض العلماء يرى أنه عبادة مستقلة، فلا يشترط له الوضوء، ولكن إذا توضأ فهو أحسن. نعم، تفضل يا أخي عبد الله من المدينة. اكسر التلفزيون عبد الله، اكسر التلفزيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمك الله، عندي أربع أسئلة. تفضل. إذا تكرمتم. السؤال الأول. السؤال الأول، طال عمرك أنا كنت في المحكمة الكبرى في المدينة تحت إدارة الله يرحمه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح والشيخ عبد الله بن زاحم والشيخ أخي أبو عبد الله زيد الله يرحمهم أخي عبد الله ويدخلهم فسيح جنانه يا رب. آمين آمين. واجمعنا بهم يوم الدين يا أخي عبد الله. عبد الله يا أخي عبد الله، ودنا بالأسئلة، الأسئلة الشخصية لا نريدها، نريد الأسئلة التي تسأل عن أمورك الشرعية. تفضل عبد الله. السؤال الثاني. طيب الثاني. سمعت السؤال الثاني في حديث يقول لك أعوذ من المسيح الدجال، فهو أنا بأتكلم بيقول المسيح، يقول ليس المسيح يا عبد الله، المسيح من المسخ ويأتي آخر الزمان. وهذه طيب. القصة أنت طال عمرك يعني أفهم مني بها. طيب. المسيح وليس المسيح. طيب. فأنا السؤال الثاني. نعم. في طال عمرك في يعني زي ما تقول بعض الله يهديهم من الليش، والله فضيلة الشيخ نعم خلوا لمشايخنا الكرام الله يطول في أعماركم، ولا في ولاة أمرنا اللي هو أنتم، ولا في حكامنا، ولا في المواطنين، فهم يحرشون ويحرضون ويقولوا يعني كلام بذيء. طيب. والله يستحي ألف ضد. شكرا لك عبد الله وأسئلتك واضحة. فضيلة الشيخ، ما المراد بالمسيح الدجال؟ المراد بالمسيح الدجال الكذاب من الدجل، وهو الكذب، وسمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، وقيل سمي بالمسيح لسرعة سيره في الأرض، يمسحها بسرعة، وهو رجل من بني آدم يأتي في آخر الزمان وظهوره من علامات الساعة، ومعه فتنة عظيمة قل من يسلم منها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة منه، وأخبر أن ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وكان أشدهم تحذيرا منه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لقرب زمانه منه، فظهوره من علامات الساعة، ولا بد أن يظهر، ولا بد أن يفتتن به خلق كثير، ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، أعوذ بالله، يعني في آخر التشهد الأخير من الصلاة، أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. له سؤال ثاني فضيلة الشيخ، فهمت منه، يقول ما واجبنا نحو ولاة أمورنا وعلمائنا الأجلاء؟ واجبنا السمع والطاعة لهم بغير معصية، واجبنا أيضا الدعاء لهم، الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح والاستقامة، فحقهم علينا عظيم، لأنهم ولاة أمور المسلمين، تجتمع عليهم الكلمة وتتحد عليهم الأمة، ويدافعون عن حمى الإسلام والمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. أبو ثامر من الجوف، تفضل أبو ثامر. مرحبا. ألو. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب. يا شيخ أنا أسألك عن الساحر، هل له توبة ولا ما له توبة؟ السؤال الأول. أيوة. والسؤال الثاني على الدخان، ما دام أنت يا شيخ تقول أن الدخان حرام، يعني الدخان مثل المسكر ومثل المخدرات، طيب ليه ينباع عندنا بالمحلات؟ طيب السؤال الثالث. بارك الله فيك، شكرا. طيب الساحر هل له من توبة؟ التوبة لكل عاصي ولكل كافر ولكل مذنب، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولكن الساحر وإن تاب فإنه لا يسقط الحد عنه، لا بد أن يطبق الحد عليه وهو القتل، وأما توبته فهي بينه وبين الله، إن كان صادقا إن الله يعلمها ويتقبلها، وإن كان كاذبا فالله يعلم نيته. نعم. عن الأدلة في تحريم الدخان. الدخان يا أخي خبيث ومضر، مضر بالصحة، مضر بالبدن، له رائحة كريهة، يؤذي الناس ويتأذى به من حوله، ويظهر أثره على أثر على المدخن، ترى لونه متغيرا وريحه منتنة وضرر محض، فهو من الخبائث. وقد قال الله جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان خبيث، لا أحد يقول إنه من الطيبات أبدا إلا إنسان مكابر. نعم. أحسن الله إليكم. تركي من تبوك، تفضل تركي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل تركي. حمد الله يا شيخ. حياك الله يا شيخ. مثلا ما حكم شراء العقار عن طريق البنك؟ البنك إذا ملك العقار ملكا تاما ثم باعه عليك فلا بأس بذلك. نعم. نعم. معنى الأخ في سؤال ما ثاني. حكم يا شيخ؟ نعم. ما حكم نعم. شراء الأسهم وبيعها عن طريق البنك، أشتريها من البنك وبيعها بالأقساط لغرض الحصول على المال؟ يا أخي أنا ما أعرف الأسهم، مجهولة الأسهم. ويشترط في البيع والشراء أن يكون المبيع معلوما وأن يكون الثمن معلوما، ويشترط القدرة على قبضه وتسليمه، له شروط. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح. هذه الأخت أم مريم تقول: ما أفضل الأعمال الصالحات التي تؤديها المرأة في يومها؟ الأعمال الصالحة التي تؤديها المرأة مثل أعمال الرجل، أن تحافظ على الفرائض، وأن تجتنب المحارم، وأن تصون عفتها، وأن تلتزم بالحجاب الساتر، وأن تطيع زوجها في غير معصية الله، وأن تقوم بأعمال بيتها وتربية أولادها. نعم. تفضل أخي متعب من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. في مقبرة عندنا في منطقة في الجنوب، المقبرة هذه ألو؟ تفضل. نعم نسمعك. تفضل. المقبرة هذه طعم طبعا القبور مهم محفورة، ولما يموت أحد يتعبون أهل الميت في حفر، يقعدون ساعتين ثلاثة يحفرون. السؤال: لو جاء واحد فعل خير وحفر 5 قبور أو 10 على قد ما يستطيع، هل أجر عظيم وهل في دليل على ذلك؟ طيب يا أخي، القبور والمقابر عند البلديات ما هي المسؤولة عنها، وهي التي تقوم بأعمالها وتجعل عمالا يحفرون القبور، هذا موجود في كل مقابر المملكة، فالمسؤول عنها البلدية. وإذا جاء محتسب وحفر قبورا للمحتاجين فهذا فيه أجر عظيم وخير كثير. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. تفضل فهد من الرياض معنا أيضا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ السلام. تفضل فهد. حياكم الله. الشيخ معي. نعم. أحبك الله يا شيخ. حياكم الله. نعم. يا شيخ عندي سؤال عن الظلم. الظلم انتشر في هذا الزمان ولا يكاد بيت يخلو منه، فنريد منكم جزاكم الله خير النصيحة عنه. طيب شكرا. نعم الظلم محرم، لكن بين ما هو الظلم الذي تلاحظه في البيوت، حدد. وإلا الظلم في الأصل محرم، وهو 3 أنواع: ظلم الشرك والعياذ بالله، وهذا أعظم أنواع الشرك، وهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة. والنوع الثاني ظلم الناس في أموالهم وفي دمائهم وفي أعراضهم، وهذا لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلوم بحقه. والنوع الثالث ظلم العبد لنفسه، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. نعم. أحسن الله إليكم. تفضل يا أخي فائز أيضا من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. نبغى أسأل الشيخ. تفضل. تفضل. يا شيخ الله يجزاك خير. والدنا سالك مخلفات قطع زراعية بلاد زراعية وما وإلى حد لما خرجنا على فك ونبغى نبيع على بعضنا، فهل يجوز هذا؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، لا خلي تراجعون المحكمة، تراجعون المحكمة في هذا الأمر وهي التي ترشدكم إلى الطريق الصحيح. نعم. السؤال الثاني، السؤال الثاني شيخ، أنا بعت بيت شعبي وأخذنا عربون 10,000 ريال وأعطينا مهلة مرة ومرتين ثلاث مرات وبعدها ما شرى البايع، فهل العربون هذا من يروح له؟ أنت شريت بيت؟ لا. نعم؟ أنا وكيل على بيت أبيعه ودلالته لي، بعت البيت. نعم. لواحد، والرجل هذا اللي اشترى البيت ما استطاع أن يكمل مبلغه ويشتري البيت هذا، أعطينا مهلة عدة مرات وما استطاع، بطل البيع والعربون أخذته أنا. نعم، العربون لأهل البيت، العربون لأهل البيت، أكمل كل السعي المعروف والعربون لأهل البيت. نعم. شكرا لك. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حكم الابتداع في الدين، وما المراد بالبدعة، وهل يدخل في ذلك إذا عمل الإنسان أو اجتهد في شيء ويكون بدعة؟ البدعة في الدين هي أن يحدث عبادة يتقرب بها إلى الله لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسوله، وإنما يحدثها من عنده استحسانه أو استحسان غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالبدعة في الدين هي ما أحدث فيه مما ليس منه ولا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي باطلة ومردودة على صاحبها، وصاحبها آثم غير مأجور. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال عبد الرحمن من مكة، تفضل أخي عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ صالح جزاكم الله. ارفع صوتك، ارفع صوتك عبد الرحمن. أبو فيصل تفضل. فضيلة الشيخ الله يجزاه خير، نصيحة وجهها للمشاهدين الكرام بخصوص صلة الرحم وأيضا عقوق الوالدين والعنف الأسري، فأرغب من الشيخ جزاه الله خير أن يوجه نصيحة. شكرا لك. شكرا، شكرا عبد الرحمن. نعم، قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. فأعظم الأقارب الوالدان، وحقهما أعظم حقوق المخلوقين بعد حق الله سبحانه وتعالى، وعقوقهما من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. والقرابة لها حق، والقرابة كل من يربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات، وهكذا كل من تربطك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم فهم ذوو الأرحام، وصلتهم واجبة بعد حق الوالدين، وقطيعتهم محرمة، وملعون من قطع رحمه، كما قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم، أحسن الله. وأما العنف الأسري، وأما العنف الأسري هذه كلمة حدثت الآن، ويقصدون بها في الغالب تمريد الأولاد والزوجات والبنات على أهليهم، وأن لا يؤدبوهم ولا يقوموا عليهم، وهذا ظلم منهم ولا شك، وهذا منكر، لأن للوالدين سلطة وللزوج سلطة وللمدرس سلطة يؤدب ويربي، هذا جعله الله لأجل التربية ولأجل أداء الحقوق. أما إذا وجد من يتعدى هذا ويسيء إلى من تحت يده بغير حق فهذا هو العنف الممنوع. نعم أحسن الله إليكم. معنا اتصال صابر من الرياض، تفضل صابر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الله يحفظك الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. تفضل يا شيخ صابر. سؤال الله يحفظك عن طول كم الثوب، هل يعد أو البشت، هل يعد من الإزبال طول كم الثوب أو البشت؟ وسؤال ثاني حكم جوزة الطب، هل هذه جائزة؟ بعض الناس تحطها على القهوة وعلى أو تأكلها أكل، هل هذا جائز ولا لا؟ الله يحفظك. شكرا يا شيخ صابر. نعم نعم فضيلة الشيخ. نعم. يسأل فضيلة الشيخ، الكم إذا كان طويلا هل يكون من الإسبال؟ لا ليس من الإسبال، لكنه يكره، والمشروع أن يكون الكم إلى الرسغ، إلى الرسغ وهو ما بين الزندين، يعني مفصل الكف من الذراع، يكون الكم إلى هذا الحد. والإسبال الممنوع والمحرم الذي ينزل عن الكعبين، كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، هذا هو الإسبال، نزول الملبوس عن الكعبين بالنسبة للرجال. أما النساء مطلوب منها أن تتستر وأن تضفي ثيابها عليها ولا يظهر منها شيء. نعم الشيخ أيضا الشيخ صالح متصل الشيخ صابر يقول يتداول الناس جوزة الطيب، توضع هي في القهوة أو في الشاي يا شيخ؟ على كل حال جوزة الطيب هي من الطيبات، إذا كان ليس فيها ضرر يسأل الأطباء عنها، إذا كان فيها ضرر فلا تستعمل، إذا لم يكن فيها ضرر فلا مانع في الشاي أو في القهوة أو فيما أراد. نعم أحسن الله إليكم. ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء مع فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان. أبو فيصل تفضل أخي. أبو فيصل هل يحق له؟ أبو فيصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. تفضل. كل عام وأنتم بخير. أشهد الله أن يا أخي التهنئة ببداية العام لا أصل لها، هذه يوم العيد، يوم عيد الأضحى وعيد الفطر، أما بداية العام الهجري فليس له تهنئة. طيب تفضل سؤالك أبو فيصل. عندي سؤالين يا شيخ الله يبارك فيك. تفضل. الأول نعم. الآن يا شيخ عندنا أربعة مذاهب، المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، السؤال الآن الأئمة هذول كلهم متفقين في الأصول ولكن اختلافهم مجرد في الفروع اللي هي المسائل الفقهية، من نتبع من هؤلاء المشايخ أو هؤلاء العلماء؟ طيب يا أخي كلهم على حق إن شاء الله، وأن تتبع المذهب الذي عليه أهل البلد، تتبع المذهب الذي عليه أهل بلدك. نعم نعم. السؤال الثاني الله يبارك فيك. السؤال الثاني الله يبارك فيك يا شيخ، شريت لي أرض ودفعت عربون لصاحب المكتب على أني شريت الأرض، فاستغفرت الله سبحانه وتعالى وبعدها هونت يعني من الشراء، وصاحب الأرض يعني ما عنده مشكلة يعني راضي أنه يأخذ أرضه، ولكن المشكلة أنه صاحب المكتب رفض أنه يرد العربون اللي هو السعي 2.5%، هل يعتبر أنه جائز له السعي أم يرجعه لي؟ شكرا. واضح السؤال. أن تقول العربون ثم تقول السعي، في بينهما فرق يا أخي، العربون لأهل الأرض وأما السعي فهو للدلال، فإذا طالبك بحقه العربون، إذا طالبك بحقه وهو السعي اللي يسمونه السعي فتعطيه حقه، وأما العربون فهو لأهل الأرض. نعم فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حكم قيام ليلة النصف من شعبان. لا أصل له، وليس لليلة النصف من شعبان خصوصية في العبادة، لا قيام ولا صيام يوم النصف من شعبان، كل هذا من البدع. نعم. بهذا أيها الإخوة والأخوات نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء والذي جمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين، رفع الله ذكره في الدارين، وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. شكرا لفريق العمل وشكرا لزملائي معي في الاستوديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.